مستوي في السماوات السبع وفي الأراضين وفي الملأ الأعلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. قسما بالله العظيم العظمة لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قسما بالله العظيم العظمة قسما بالله العلي العظيم العظمة لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يقف علينا ملك الموت. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الله الباسط الله الخافض الرافع الله المعز الله المذل الله السميع الله البصير الله الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني البامع الضار النافع الله النور الله النور الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الواسع الحكيم الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله المقسط الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي الله البديع الله الباقي الوارث الرشيد الصبور الله نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على ما دمرته وتدبره من مؤامرة ومقرات ومخازن وأجهزة الملعونين وما أخرجته بأمرك وفضلك ومنك وجودك ورحمتك من أجهزة وأصحار من أجسام عبادك يا نيابة العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات للجهاز الإبليسي الملعون المزروع في الفقرات القطنية في كل عمود فقري لعبادك الذي يمتص ويجفف المواد الجيلاتينية التي خلقتها بين الفقرات فيحدث الآلام الشديدة وتآكل الفقرات والانزلاق الغضروفي وتقطيع الأربطة فيوصل عبادك إلى القعود والشللة حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك لتفكيك وإخراج كل هذه الأجهزة الملعونة من العمود الفقري لعبادك الآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله الرحمن عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بالجهاز الإبليسي الملعون المزروع في الفقرات القطنية في كل عمود فقري لعبادك الذي يمتص ويجفف المواد الجيلاتينية التي خلقتها بين الفقرات فيحدث الآلام الشديدة وتآكل الفقرات والانزلاق الغضروفي وتقطيع الأربطة فيوصل عبادك إلى القعود والشلل اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجودك لتفكيك وإخراج من كل عمود فقري لعبادك هذا الجهاز الملعون الآن يا أرحم الراحمين الآن يا أرحم الراحمين الرحمن الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بالجهاز الإبليسي الملعون المزروع في فقرات القطنية في كل عمود فقري لعبادك الذي يمتص ويجفف المواد الجيلاتينية التي خلقتها بين الفقرات فيحدث الآلام الشديدة وتآكل الفقرات والانزلاق الغضروفي وتقطيع الأربطة فيوصل عبادك إلى القعود والشلل اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك لتفكيكه وإخراجه من كل عمود فقري لعبادك الآن يا أرحم الراحمين العليم الخبير البصير الشهيد بهذا الجهاز الحديدي الكربوني النشط الإبليسي عليم خبير البصير الشهيد في هذا الجهاز الحديدي الكربوني النشط الإبليسي كم يعاني منه عبادك وكم أقعد من عبادك وكم نشر السم والأيونات السالبة في أعصابه وتنمي عبادك ظلما وتعديا وجورا على خلقتك يا خالقنا وخالق كل شيء اللهم أذن وأمر وأحضر لنا ملائكتك وجودك لتفكيك وإخراجه من كل عمود فقري لعبادك الآن يا أرحم الراحمين عليم كبير البصير الشهيد بهذا الجهاز الحديدي الكربوني النشط الإبليسي كم يعاني منه عبادك وكم أقعد من عبادك وكم نشر السم والأيونات السالبة في أعصابي ودمي عبادك يا علام الغيوب ظلما وتعديا وجورا على خلقتك التي خلقتها يا خالق كل شيء مليك. اللهم أذن وأمر وأحضر ملائكتك وجودك لتفكيكه وإخراجه من كل عمود فقري لعبادك الآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عليم خبير بصير شهيد شهيد على صنعة الملعون إذ بصارجينات هذا الجهاز الذي يعذب به الموحدين ويسمم دماءه في الأسحار الأيونية الساردة لجعل الدماء ذو حموضة ينشط وينتشر فيها الأمراض والسرطانات. ربي أنت حسيبنا ووكيلنا وناصرنا وحازمه وملاعينها. أذن الأعمى وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يفككون هذا الجهاز الملعون ويخرجونه ويحطمونه الآن يا قدير. عليم كبير بصير شهيد على صنعة الملعون إذ صار جيما في هذا الجهاز الذي يعذب به الموحدين ويسمم دماءهم بالأسحار الأيونية السالبة لجعل الدماء ذو حموضة ينشط وينتشر فيها الأمراض والسرطانات. ربي أنت حسيبنا ووكيلنا وناصرنا وهازم حزب الطاغوت. أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يفككون هذا الجهاز الملعون ويخرجونه ويحطمونه الآن يا قدير. عليم خبير بصير شهيد على التوصيلات الثنائية التي يخرج منها هذا الجهاز الملعون وتغرز في أعصاب الأفخاد والأرجل مرورا بالجوانب ليصب الملعون أسحاره البرتقالية الأيونية السالبة السمية في الأعصاب ويسحب ويشفط الأيونات الموجبة من الكالسيوم والصوديوم لتضعف الأعصاب وتتفاقل الأقدام بغاية القوة بغاية الشلل وشلل هذه الأطراف ظلما وتعديا وجورا. نسألك بأسمائك الحسنى أن تحضر الآن وتؤذن وتأمر ملائكتك وجندك لتفكيكها وإخراجه من كل عمود بقلي لعبادك الآن يا أرحم الراحمين. عليم خبير بصير شهيد على التوصيلات الثنائية التي تخرج من هذا الجهاز الملعون وتغرز في أعصاب الأفخاد والأرجل مرورا بالجوانب ليصب الملعون أسحاره البرتقالية الأيونية السالبة السمية في أعصاب ويسحب ويشفط الأيونات الموجبة من الكالسيوم والصوديوم لتضعف الأعصاب وتتثاقل الأقدام لغاية القعود وشلل هذه الأطراف ظلما وتعديا وجورا. ربي أنت حسيبنا ووكيلنا وناصرنا وهازم الملاعين. فأذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك يفككون هذا الجهاز الملعون ويخرجونه ويحطمونه الآن يا قدير. عليم كبير بصير شهيد بهذا السحر الأيوني السارب الإبليسي السمي الذي يصب في الأعصاب من خلال هذه التوصيلات اللعينة فتجعل الحموضة الشديدة في الدم لتهيئته لوجود الأمراض والسرطانات وتنشيطها وانتشارها في الأجسام من خلال الدم. ربي أنت حسيبنا ووكيلنا ومغيثنا وناصرنا ورحيمنا وهازم ومدمر هذا الملعون وجنوده وأجهزته وأصحابه ومقراتها. أذن الآن يا عظيم وأمر ملائكتك وجندك لتفكيكه وإخراجه من كل عمود بقري لعبادك الآن يا أرحم الراحمين. عليم كبير بصير شهيد بهذا السحر العيوني السارب الإبليسي السمية الذي يصب في الأعصاب من خلال هذه التوصيلات الملعونة فتجعل الحموضة الشديدة بالدم لتهيئته لوجود الأمراض والصدى السرطانات وتنشيطها وانتشارها في الأجسام من خلال الدم. ربي أنت حسيبنا ووكيلنا ومغيثنا وناصرنا ورحيمنا وهازم ومدمر هذا الملعون وأجهزته وأسحاره ومقراته وملاعينه. اللهم أذن الآن وأمر وأحضر ملائكتك وجندك لتفكيك وإخراج هذا الجهاز الملعون بتوصيلاتها من كل عمود فقري لعبادك الهنا يا أرحم الراحمين. عليم خبير شهيد بكل ملعون متخصص بزرع هذه الأجهزة الملعونة على هيئة الطاووس ومقراتهم. ربي أرسل جندك يقتلونهم ويدمرون مخازنهم ومصانعهم ومقراتهم. إنك الله القريب السميع مجيب الدعاء المنتقم الجبار. الله إنك الله القريب السميع مجيب الدعاء المنتقم الجبار. الله إنك الله القريب السميع مجيب الدعاء المنتقم الجبار. الله أليم خبير شهيد بكل ملعون متخصص بزرع هذه الأجهزة الملعونة على هيئة الطاووس ومقراتهم. ربي أرسل جندك يقتلونهم ويدمرون مخازنهم ومصانعهم ومقراتهم. إنك الله القريب السميع مجيب الدعاء المنتقم الجبار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تكشف وتفضح لكل مبتلى الهنا هذا الجهاز الملعون المثبت في فقرات القطنية وتوصيلاته على الفخذين والرجلين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تكشف وتفضح لكل مبتلى الهنا هذا الجهاز الملعون المثبت في فقراته القطنية وتوصيلاته على الفخذين والرجلين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تكشف وتفضح لكل مبتلى الهنا هذا الجهاز الملعون المثبت في فقراته القطنية وتوصيلاته على الخدين الفخذين والرجلين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر وتحضر الآن ملائكتك وجندك لتفكيك هذا الجهاز الملعون وإخراجه بتوصيلاته وتحطيمه الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم لن تؤذن وتأمر وتحضر الآن ملائكتك وجندك لتفكيك هذا الجهاز الملعون وإخراجه بتوصيلاته وتحطيمه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وتأمر وتحضر الآن ملائكتك وجندك لتفكيك هذا الجهاز الملعون وإخراجه بتوصيلاته وتحطيمه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن وتأمر وتحضر بلانا ملائكتك وجندك لتفكيك هذا الجهاز الملعون وإخراجه بتوصيلاته وتحطيمي لنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تجعلنا شفاطات في أعصاب عبادك تشفط وتسحب الأسحار البرتقالية الإبليسية الأيونية السالبة من دمائهم ومخرج الشفاطات في ناصيتي إبليس رشيم طريد الأيان فجسده أولاد صنعته يا أحكم الحاكمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تجعلنا شفاطات في أعصاب عبادك تشفط وتسحب الأسحار البرتقالية الإبليسية الأيونية السالبة من دمائهم ومخرج الشفاطات في ناصية إبليس رجيم طريدا فجسده أولى بصنعته يا أحكم الحاكمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تجعل لنا شفاطات في أعصاب عبادك تشفط وتسحب الأسحار البرتقالية الإبليسية الأيونية السالبة من دمائهم ومخرج الشفاطات في ناصية إبليس رجيم طريدا فجسده أولى بأصحارها يا أحكم الحاكمين. أن ترسل لنا جندك لتدمير كل مواقع ومصانع الملاعين في الجبال وفي كل مكان في أرضك يا قدير ويذبحون كل ملعون طاووس وبط الملاعين أبالسة. أن ترسل لنا جندك لتدمير كل مواقع ومصانع الملاعين في الجبال وفي كل مكان في أرضك ويذبحون كل ملعون طاووس وبط ملاعين أبالسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الناصر الله. يكشف الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت بالفقرات القطنية وتوصيلاته المعينة في أعصاب الأفراد والأرجاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الناصر الله. يكشف الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت بالفقرات القطنية وتوصيلاته اللعينة في أعصاب الأفخاد والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الكافي الشافي المعافي الناصر الله. يكشف الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت بالفقرات القطنية وتوصيلاته اللعينة في أعصاب الأفخاد والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يكشف الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت بالفقرات القطنية وتوصيلاته اللعينة في أعصاب الأفخاد والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي المعافي الناصر الله. يكشف الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت بالفقرات القطنية المثبت بالفقرات القلب المثبت في الفقرات القطنية المثبت في الفقرات القناطر المثبت في الفقرات القطنية وتوصيلاته اللعينة في أعصاب الأفخاد والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يكشف لنا الجهاز الإبليسي الحديدي الكربوني النشط المثبت في الفقرات القطنية وتوصيلاته اللعينة في أعصاب الأفخاد والأرجل. أرجله بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يحضر الآن جند الله وملائكته لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلته ويخرجونه ويحطمونه بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الناصر الكافي الشافي الله. يحضر الآن ملائكة الله وجنده لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلته ويخرجونه ويحطمونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يحضر الآن جند الله وملائكته لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلاته ويخرجونه ويحطمونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يحضر الآن جند الله وملائكته لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلاته ويخرجونه ويحطمونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يحضر الآن جند الله وملائكته لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلاته ويخرجونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الناصر الله. يحضر الآن جند الله وملائكته لتفكيك هذا الجهاز الملعون وتوصيلاته ويخرجونه ويحطمونه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم الناصر الكافي الشافي الله. يفكك الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الواحد الأحد الله. يفكك الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الواحد الأحد الحي القيوم الناصر الله. يفكك الآن الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي الحي القيوم الناصر الله. يفكك هذا الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يفكك هذا الجهاز الملعون الآن ويسحب من الفقرات القطنية ويخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله. يفكك الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية به وبتوصيلاته المثبتة المغروزة في أعصاب الرجلين والفخذين. يفكك ويخرج الآن يفكك ويخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم. يسحب ويفكك ويخرج الجهاز الملعون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. يفكك ويخرج هذا الجهاز الملعون من الفقرات القطنية بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله. يفكك ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون من الفقرات القطنية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله. يفكك هذا الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن لا حول ولا قوة إلا بالله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف يفكك ويخرج ويسحب هذا الجهاز البلوي لمعنا من الفقرات القطبية. لا حول ولا قوة إلا بالله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الله يفكك ويخرج ويسحب هذا الجهاز البلوي من الفقرات القطبية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله يفكك ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون من الفقرات القطبية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله يفكك ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. الله يفكك ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون بتوصيلاته الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المعصي المبتدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم. الله يسحب ويفكك ويمزع هذا الجهاز الملعون بتوصيلاته الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد بل الذي لم يلد ولم يولد. يفكك ويخرج هذا الجهاز الملعون بتوصيلاته الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواهي المتعال. الله يفكك ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون بتوصيلاتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. يفكك وينزع ويخرج هذا الجهاز الملعون من الفقرات القطبية وتوصيلاته من الأبقار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع. الله يفكك ويسحب هذا الجهاز الملعون لنا من الفقرات القطنية به وبتوصيلاتها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الله يفكك هذا الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية الآن به وبتوصيلاته المثبتة في أعصاب الفخذين والرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. الله الرحمن الرحيم الشافي الكافي شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعت في ناصية إبلي صار شيخ طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الشافي الكافي المعافي المنتقم. الله شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعت في ناصية إبلي صار شيخ طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الشافي الكافي المنتقم الجبار. الله شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصية إبلي صار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس. الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله شفاطات على الأعصاب والأوردة، شفاطات على الأعصاب والأوردة، شفاطات على الأعصاب والأوردة بقدرة جبارة تسحب وتشفط كل الأفحال الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد الأيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الله. شفاطات الآن على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المغني النافع البر النور المقيت الحسيب الجليل الجميل. شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية العيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله. شفاطات على الأوردة والأوردة والأعصاب تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله. شفاطات على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله. شفاطات على الأعصاب والأوردة الآن تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. شفاطات الآن على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم تسحب وتشفط الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله. شفاطات الآن على الأعصاب والأوردة تشفط وتسحب الأسحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصيتي بلصار شيما طريد العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله. شفاطات على الأعصاب الآن والأوردة

بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفك الجهاز الملعون ويسحب ويخرج من الفقرات القطنية به وبتوصيلاته الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس الله شفاطات على الأعصاب ولا ولدة تشفط وتسحب الأصحار السمية الأيونية السالبة من الدم وتصب بلا رجعة في ناصية إبليس رجيم طريد العين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس الله ينطلق جند الله ينطلق جند الله لغزو مقرات الملايين لتدمير كل مقرات الملايين لتدمير كل مقرات الملايين لتدمير مقرات الملايين وكل مخازنهم وأفحارهم الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكها الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين